قليلون هم الذين منذ نشأتهم ساروا على صراط الله، ما انحرفوا ما ارتكبوا ماشي. يعني في أكثر الأحيان بيكون زيد من الناس ساهي لاهي بعيد، بعدين ربي عز وجل بيخلق له مناسبة، بيهيئ له شي شخص، بيهيئ له شي كتاب بيقراه مناسبة، وإذا يعني أسباب الهداية تتفتح في قلبه، ويشرح الله له صدره للإقبال على كتاب الله، ثم للإقبال على مثل هذه المجالس، بعدين بيشمئز من حياته السابقة ويتجه إلى هذا. فعندئذ دائما لما بيتذكر كيف كان وكيف صار بدوب في شكره لله سبحانه وتعالى، بدوب في شكره لله عز وجل، بيصير بقى بناجي ربه عز وجل. وأكثر من هيك وقت بيهديه الماضي تبعه بيخلي بينه وبينه ما بيفضحك على رؤوس الأشهاد، ما بيفضحك، ما بيعرفوك الناس إلا ما شاء الله كان مستقيم، ما بيعرفوك إلا ما شاء الله كان ملتزم. وربي عز وجل بيقول الماضي بيني وبينك أنا ما رح أفضحك، مو هيك؟ كم وكم يشعر الإنسان بفضل الله عز وجل عندما يعلم أنه عصى الله في فترة من الفترات، أنه نعم مارس ما يبغض الله عز وجل في فترة من الفترات، ثم إن الله أنقذه، نعم استخرجه من يعني تيهه وضلاله، وسيره في طريق الهداية والعرفان، وخلى مستور بينه وبينه، وكأنه يقول له سترتك بالدنيا ولسه بدي استرك كمان يوم القيامة. وورد في الصحيح أن الله عز وجل يوقف العبد الحساب ويسبل عليه سترة ويقول له يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب، يقرره طبعا بيتذكر وبيشوفها كمان. طيب أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر؟ ثم يقول لقد سترتها لك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. كيف لا يعشق الإنسان ربه؟ كيف لا يكون قلبه وقفا على محبة هذا الإله؟ كيف لا يكون قلبه وقفا على تعظيم هذا الإله؟ نعم، أليس كذلك؟